إلى عاد وحدك وإلى اعتماء إلى أنت الصنام. قال مالك ورواية مانع عند أحمد وعن أبي حنيفة قاع الشد منه والشافعي هذا قالوا على أنك النقل لابد ذلك من معناها أنك يتعود مأموم ما سرت عليك تقرأ. وقال أبو حنيفة الفاتحة لا تجيب أصلا قاع فاتحة قاع ما يواجب قاع. وقد بعض منكم يقول سبحانه ما تجيب الحديث الصحيح يقول لا صلاة لمن لم يقرأ لفاتحة الكتاب. قالوا لي لا صلاة قاع عندهم فيها عدة مسائل. واحدة على أن حديث الأحادي هم يعتبروه لأنه ما يثبت الأحكام إلا الفرعية ما هي الأصلية. هذا مجال أصولي بعض منكم ما هو سامع به قاع. قال أنه هو متمسك الآية من القرآن تقول فقرة وما تيسر منه وأن هذا دليل قرآني على أن المطلوب منك ما تيسر ولا يشترط فيك الفاتحة ولا غيره وأن الحديث بيان للقرآن وأن هذا الذي بيّن لا يعود منه معناه أن تعود الفاتحة لا صلاة أي لا صلاة كاملة يا غير ما يجد يعود عينه على النصلة قاع كاملة باطلة لا يجد يعود. الأحاديث مبين أنها النصلة أنها ناقصة لما تعود فيها الفاتحة يا غير أنها باطلة. لا وهذا مثارته عنده لكن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإحنا جابرين حديث جبريل الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته ولا في قاع أن تحب لأحد ولا تكره لأحد. قالوا فدل على أن هناك شيء لا بد منه في الإيمان وهناك أشياء من كمال الإيمان ولا يؤسس عليها الإيمان. الإيمان الصح من دونها وتعود هي تكملة ما هي أساس. وكيف حديث الأسرة ما آمن بي من بات شبعان وجاره جايع. قالوا هذا الحديث ما يجد نحمل بعد أن حد كافر إنك ليتك شبعان وشارك ما هو بيت فلوسها انك تعود خرجت من الاسلام. هذا ما قال به قول ان هذه الامور لا من باب نفي الكمال وليست نفيا لاصل الشيء. وقاموا يبطوا على الهيه جاوها من جهة نفي الكمال لا نفي الكلية الكل ما هم نافينه. يا غير قالوا معناها ان قدوا ليقبلوا لكم ان الصلاه ناقصه يا غير ان تعود من الصوفة ما هي خارجه دون هش. يا فهمتوه قال مالك شوف واجب بعد على الله على الإمام وعلى الفرد حد ماموم ما يقراها إلى قراها ما هي ضارت ما فيها تواجب عليه بهاش. وإذا قرئ القرآن تتفرق الناس فاستمعوا له حملها على الصلاة. قال استمعوا تعني الماموم وقرئ تعني الإمام فحكم الماموم الاستماع وحكم الإمام القراءة أنه بالتالي وزع بيناتهم النص. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ جاءوا واحدة اخرين وقالوا انا قاعد نعود نصلي ورا الامام ونصبر عنه نقول ولا الضالين ونقول انا امين ينكتب لي على اني قريت الفاتحة وان حتى يورد فيها لا صلاة لمن لم اقرأ بفاتحة الكتاب نقول له قريتها اقبل قولي والله ما قريت فقلت له امين وتو نقول له امين يقع كافيتي من الفاتحة اكتب لي مولانا اني قريتها. يقول له هذا دليلك شنو يكتب لك انك قريته انت ما قريته. نقول له هو اللي مولانا قال عن موسى عليه السلام انه قطد عالي فرعون وانه عاد احيا اخوه هارون الان نقول ربنا اطمس على اموالهم يقول له امين واشدد على قلوبهم يقول امين فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم قال امين. علق دار القران قال قد اجيبت دعوتكما مع ان هارون لم يدعو وانما امن فذكر الله انهما دعيا انهم كلهم ادعموا لنا مع هارون ما تخطى امين. فاستدل به من العلماء من قال بان تامين لمن مامومي يحوله قارئا وان لم يقرا. وعليه لقيت متكايس مع ائمه الاجتهاد ويعرف لان نحن ما نصلح ما هو ننبور. عقورنا نتلت نعرض على عقول المستنبطين له ما يقبل قاع من ادله الوحي. شي لو فكرت طيله عمري ما تجي تكتشف ذا اللي يروق مني يشوف من بليدات ما تعرف مني. وعليه قالوا هذا ما يجينا هذا. قال قد اجيبت دلت على ان التأمين على قراءة الامام كافي. وقالوا لا صلاة قالوا ما اللي فيه رواية أخرى؟ أن قولة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقرأ بفتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. قالوا الخداج هي الدابة التي يأتي ولدها ناقصا، ما خلقت ما هي تام. قالوا هذا دليل على النقصان وليس دليل على البطلان. ثم فاهمي ولا ما أكون فاهمي. وعند أبو حنيفة قاع هندسة قاع هندسة يقول علينا القرآن الزرور تلثني إما أنه عنده زرين، واحد منهم ما يعاير عليه ولا يختلف فيه، ولين تختلف فيه تكثر. والحديث الزرور تلثنين يقد ينقطع شهور. هل لا العبارة بالحسانية غير يدعون ما هو واضح جاء. أن القرآن لفظه محفوظ ومعصوم قطعا من كلام مولانا، والمعنى هو اللي اختلفوا فيه العلماء، والحديث يختلف العلماء في لفظه. هل لفظ هذا اللفظ هو اللي مرق منكم النبي صلى الله عليه وسلم عبر الصحابي عن الحديث بالمعنى؟ فيختلف في لفظه ويختلف في فهمه، والقرآن لا يختلف في لفظه وإنما يختلف في تفسيره. قال إن يتعارض للمقطوع به من أحد الوجوه والمختلف فيه من الوجه الآخر، إن يعارض للمشكوك فيه لفظا ومعنى ما قد قيد به عمومات المحفوظ من جهة مطلقة. وعليه من قبل فيه النوع من النقاش، وعليه يعتبر أن قرأوا ما تيسر منه أنه واقف عن ثنين يشير الصراط، والفاتحة ما هي واجبة لا على الإمام ولا على الماموم ولا على الفذ. وهذا أبو حنيفة رحمه الله ومعه طائفة من أهل العلم، ما هو واحد أمري لعل تقولوا ما دام إلا أبو حنيفة لباس. أبو حنيفة كان إذا جادل أحدا في الحائط يجيني متناقش معاك في الحيط من الطين ويقول لك إنه ما هو من الطين، يقلبك يقلبك شي تراعي فيه. يقول هي ناقش مع أحد من العلماء نقطتين. النقطة شيء النقطة اللي كنت أقول لكم قال على أن الوحي هو الكتاب والسنة هما أصل الشريعة، الشريعة كاملة جاية من أصلين القرآن والسنة. إن جاي من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يختلف فيه العلماء من جهتين، مرة يقول واحد منهم هذا الكلام ما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الراوي ولا هو فم النبي صلى الله عليه وسلم. بهذه الحديث مرة يجاب له ومرة يرويه الصحابي معناه ما اضبط الكلمة بلفظها يا غير شام معناها اللي يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس عرب ويعرفوا معنى الكلام فإذا عجزوا عن لفظه ادوه بالمعنى. القرآن ما يقدر يجاب بالمعنى، يجاب الله باللفظ فهو محفوظ في لفظه ويختلف في معناه، والحديث يختلف في لفظه ويختلف في معناه. قال ما دام القرآن عنده شيها مدفورة ما بيطري وهو لفظ قطع كلام الله، واللي إنما يختلف في معناه أن هذا إذا تعارض مع المختلف في لفظه وفي معناه يقوى عليه ما اتفق على لفظه وإنما اختلف في معناه. أمن التحت أبو حنيفة رحمه الله لاحق درجة من الذكاء تو معايا. قط جاه واحد شوف ذا الاستنباط وقالوا عليه انه قط مرت عليه الصرة، سمحوا لي انا نقريكم فرائض الوضوء يا غير ذلك ناهي نقريكم ملي الصرة اخرى من المشاكل، لان يجيب عليها بيالي في زمننا اليوم عاد شمنا يقرأ حديث ويقرأ آية ويرقب راسهم عنك تقول لك لا ما هو صحيح. هذا قال مالك ما عنده قاعد دليل، قال له انت عويلي انت ما انك فاهم قاعد دليل الى والدي ينطرح لك الدليل انت عويلي، وحد عويلي ما هو ليفهم لان هذا ما هو مستوى. وهذا يسموه عبد الناس يقول حح ما هم مرة يجيب لي دليل وخليني من هذا مشكلة كان يجلت لك اذا انت ما تعرف ولا تفهم الروق علي. قالوا ابو حنيفة تقضى واحد وقالوا انا قالوا كانت عندي الصرة من الفضة كيش من الدقديق النحاس، ونحاس في ذاك الزمن عود النحاس الواحدة منزلة الفوبية، وهو كانت عنده الصرة من الفضة وشاف حد إما لص خايف لا يقبلها منه، والله حد بعد خايف عليه من الفضاء، بل إن شافه جاي من بعيد بل حصر لها في بريده ويرجمها فيها واستر بلدها وقام ماشي عنها على جهة من هذا المهد إنه جاهلة وما فيه الشيطان مع فيه فاتصال معاه ومشى قال على يعود السارق له والله رقاز على يشوفه مشى ذاك النهار قاع ما رجع لي كلم لي إنه كان يقنطها من هذا المهد لعل يشوفه عند الفضاء إنه عاد مع الصباح والله يا جاي دورها ما عرف جاء البليد اللي رجمها فيه رتبط راسه عنه وامريد مهرا حيسة قليلة وهرا هي اللي مصير بيها ولا تنقرب عنده وبقى اللي يزقنا يعني طوال عليه التخمان جاء لابو حنيفة قال يا ابا حنيفة انا عندي مشكلة هون اختارك تعيلات عندك لا علاج تقولوا لي بلغة موريتاني تحجب لي وبلغة ابي حنيفة تقول يا ناس الواسي مصير بيهم حيسة وقع في الرواية قال له عندي الهقبار شي معلوم فيها قال له شمه قال له تمشي الليلة وتبات قايم الليل ليلة تبات قايم الليل لا ترقد تم الله صلي لمولانا عدر طهارتك وبات الله قايم الليل وصلي نية صباح الصبح إذا أجبرتها زينة وعنك بعد إذا أجبرتها لا تفصل مع قيام الليل وإذا قال له ما أجبرت هم اللي مع الصباح تعالالي المهم اللي خلقت تعالالي به مع الصباح قال له إلا ليلة واحدة والله شاب العدوى من أدمه ما فيك الليلة قائم تمن لا يقوم الليل السلام والله أكبر وتوه بي قائم الليل هنا هو عاد الشمن الليل تمين تفقد مارا كان ساهي عنها ينين عاد كان راعي في البيدة اللي يردم فيها الفضل خاص لا يصبح الصر اللاني نتأكد ان وراه استهدع لها وذكر مارا قاع كان راقد بقى النعاس ما ادري مخليه يوقف موت راح رصوت كان يصبح الصبح صلى وعد الحالته قيم حوا وجاء البيدة هاي واستهدع الصرة وقبل فوته وتم جاي سبي حنيفة اللي قعد يزره قال له انت يا قل حنيفة تصلي الصبح قال له ما انا اللي نحكي عليك الاخبار كاملة قال له وبدي صليت الى الصبح والله ما قديت قال له ما انا الله قال له ورد من التفش قال له انا لا تم يتقايم اللي عاد شبر الليل ذكرت ما رقعك تساهي عنها وعرفت بعد الصرة وزيت اليوم على الصباح وقبلتها وجزاك الله عني خيرا قالوا له واحد من العلماء انت يا اخوي قابل مني قالوا ما يقابوا من حد يهن بزدلا العلماء يستنبطون الأحكام هو يستنبط قاعد ديارة حتى قاد يمشي يستنبط مع العلماء في الأحكام ويزيد عليهم منه يعرف مشاكل الحياة من خلال الآية والحديث قالوا له يقابوا من ايه قال لهم رأيت حديث صحيح في البخاري يكسع البخاري ما تخلق قاعد قال لهم الحديث صحيح انه اذا دخل الانسان تهيأ الانسان للصلاة وأقام الصلاة إنه يشرع في الصلاة لا يزال الشيطان يقول له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى فعلمت من هذا أن الصلاة تؤدي للشيطان يشغل قلبك بتذكير بما نسيت وانت قال له السيف اخترتك تبات قائم الليل ونعرف أن الشيطان دور يصبر عنك أول الليل إنه يعرف أنك أتناهي تلحق والمستغفرين بلا سحيري دوري خرص يا كان اشبه تصلي والله اشبه تستهدى على الصرة كانك تتكيع ودوري خليك ترقد ويفتح لك المجال وعارف ان الشيطان دوري قاطع لك عندك الحاكم ما تعدد في الروي العلماء يقرؤون الحديث للأحكام والنبي لم يتكلم به الأحكام والراجل يقرأه ويفهمه الأحكام ويستنبط منه المشاكل لحلول العصر مشاكل العصر هذا من غرائب استنباط هذا الإمام علي ولا ابو طالب شوف استنباطه ما هو علي عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس جاء واحد والديق ذيك ساعة الفتنة بين علي ومعاوية علي ولا ابو طالب من بني هاشم قريب عبد الله بن عباس ومعاويته من فخذ ثاني من قريش ومتضايقين ذيك ساعة في زمن خلافه جاء حد وتوسوله قال له يا ابن عباس طاهر لكن هذه الفتنة اللي خلقت بين علي ولا ابو طالب ولا عمك هو معاوية رضي الله عنهما ايهم لا ينتصر فيها قالوا لا ينتصر فيها معاوية قالوا بأي دليل قالوا من القرآن الناس اللي يقعدوا معاك يكتشفوا لك يا كان اي معركة خلقت يكتشفوا لك من دينه قالوا آخر اللي علم الله يتصر قالوا لا معاوية لا هي أغلب قالوا والعمي علي ولا أبو طالب قالوا من أين جئت بها قالوا بيجل معاوية يطالب بالقصاص لابن عمه عثمان وعثمان قال له قتل مظلوما وهو يطالب بدمه وأنا قال قرأت في القرآن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما وقال وعثمان قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا أي حجة وقوة ومعاوية قالوا يتكلم باسم عثمان والقصاص له قالوا كلم الحمولان فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا وما أرى قالوا منصورا إلا ترفرف على رأس معاوية واخر اللي قالوا اعلنوا ما دام مطالبا بالدم والقصاص لعثمان فإنه سينتصر فدارت الدوائر واحتدم القتال وانكشفت المعارك فإذا بمعاوية يغلب وإذا بجيش علي يهزم الناس يفهمون من كلام الله ما لا يخطر ببال أحد هذا النوع حد قرأ استنباطات أهله يتقي الله في نفسه ويتقي الله في المسلمين فلا يكون هالكا ويهلك غيره هذا ما هو مجال كافيك لا قريت فهمهم ورزقك الله فطرة بحيث جدت عرف من جعان وأما أنك تهمك التطاول وتبها كيف وقد عبد العباد ومات العلماء وهم يعبدون الله على أساس فهمه واستنباطاته أجنت اليوم في القرن العشرين لا قراءة ولا دراسة ولا توفيق ولا تقوى ولا نور إيمان ومع ذلك تتطاول على أهل المعرفة والعفان هذا من الجهل والغرور حد يتكايس اسمعوها يا شباب واسمعوها يا كهول واسمعوها يا شيخ صنقرة قاع ما نعرف شين قال كانوا شباب ولا كهول إذا فرائض الصلاة النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها وقراءة الفاتحة إماما لا خلاف فيه مثلا في الجمهور بعض وحدك لا خلاف أنك لا بد من تقرأ الفاتحة تصلي وراء الإمام وراء إمام قد تقرأ وقد ما تقرأ وحد بعد يخوتي صلى وراء الإمام إنين فات الإمام قرأ الفاتحة يا عمرو قاع ما يسكت أقرأ أنت الفاتحة تحتاط في دينك ولا في مشكلة ولا عاد حلاك حد ما قرأها أزمد فمك عنه فقد سئل محمد بن القاسم القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة الذين تدور عليهم الفتوى في المدينة القاسم بن محمد جبل من جبال العلم والتقوى سولوا حد مرة قالوا من درى حد قرى الفاتحة ما بسمر سابقها شو تقول فيه قالوا ما يخصر قالوا من درى جاد قرى الفاتحة وبسمر سابقها ينصات حد قرأ الفاتحة وسمى بسمر سابقة الشيخ رجل الصلاة وقال له ما يخصر جاء حد قال له من دراء قال ما بسمل قرأ الفاتحة وتوه ما سابقة تلبس ملكي مالك مثلا المالكي قال له ما يخصر قال له انت تقول انه ما يخصر شو ولا ما يخصر شو شنو قال له لمن هماته هو يبسمل دور يجي يوم القيامة قدام واحدين من الصحابة كانوا عدلوا ذاك واللي منها كان ما يبسمل لمن كان يبسمل قدامه قال له بعض أصحاب رسول الله واللي منها قالوا ما كان اللي منها يبسمل أمامه من يقتدى به من أصحاب السلام واللي منهم ما كان يبسمل أمامه بعض أصحاب رسول الله ما كان يبسمل وطريق قالوا له يجي قدامك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما ينخلع حد على مولاه هذا روالكم مونك إلى قريد قدامك واحدين من أجلاء أهل العلم ولا ما قريد قدامك واحدين من أجلاء أهل العلم حال لا حد فركس أهل العلم ما اللي حق ما هم تشبتابة ما تعرفوا التمتابة ايوه بسم الله يقول لا قد بسم الله الرحمن الرحيم الفول قالوا الشيخ عبد الصالح اله ذي الارض الاله قالوا الشيخ عبد الله يقول داه انه كان لين يقدم لي حد من عاشر ويقول له وكرهوا بسملة تعودا في الفرض انه كلمة وارثة حتى كائسة ملسة يقول له قال لك انه اللخلة ما يبقوا البسملة ولا يبقوا التعود قدم قال التلميذ له يوقفوا عندك يقول له قال لك انه اللخلة ما يبقوا حد يبسمل ولا يبقوا حد يتعود يبقى قاعد يضيف له اللخلة يجي بعد يبقى يفطره على ان هيك الطريق هو ما وشاد اخباره انما يظاهره له طريقة مطابقة ما تجرد ديقات ولعل حد يهم المشاكل يقول له قلت لك قلت له قال يقول له وكرهوا بسملة تعودا قل له قال لك انه الاخرى ما يبقى حد يبسل يبقى حد يتعود. هذا كلام مطابق ومتكيف. حد ما انه قادي فيه الفقايع قد لا يتخطى. معناها ما هو مقتنع وتهضيك الرواية. لا يقول له هذه كريه وكذا. انها امرها خفيف. كراها مذهبية ولا تورى. بويا شو يمين تصلي قدام الناس وتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قام واحد يعيط فورك سبحان الله. ايه حتى سبحان الله انت. كم صلي صلينين يقول السلام عليكم يتبرم عليك يقول لك يا الوصي شنو. قول يا غلطة ما رأيك من الله الا بس مرتش فيها الفقعات. قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثليت انت ليت مرق لمسين انت ايه ما رأيك من الله الاخلاء يا اخوة. الى جيتها من بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يحتج عليه يقول له شو ورش انت قول له تقرب قال انت سامع بورش فوقع ورش ما امام ما هو سامع بورش. قول له رواية ورش عن نافع. لانه بعد كل سورة سابقة بسم الله الرحمن الرحيم. وانا هنا قرأ الفاتحة وسورة والله وبسمل سابق. قراءتك تأمرك بان تقرأ بالبسملة. قالوا شرحها خليل ان حد لا هي قرأ الفاتحة وهو رواية القراءة اللي عنده فيها البسملة. انه قاعد يقرأ بالبسملة ولا يبالي. ولا في حد يسميه ما يفتيه بالفقه يفتيه بالقراءة. يجيه مشيه يجيه رواية القراءة. ولين يقول له انت تعوذت يقول له لا بي اللي قال القرآن واذا قرأت القرآن فاستعذ. طبقت القرآن وطبقت المقرأ وطبقت الرواية ماشي عليها يا اخوي اعطيه العافية. الى اما اللي ما عدرك هذيك اختلاف العلماء فيها من جهة رواية الحديث اهلا وسهلا والامر واسع. اما انتم هذا ما هو قاعد يسكن فيكم. معناها ان ما تخالف بين مدى الامر واسع. ايوه قول بسم الله. ثم القيام والركوع والسجود بجبهة والرفع منهما بجبهة والرفع منهما يعود. ثم لا قدم كلمة كلمة. ثم القيام يرمو لا بد من الجواب عند قراءة الفاتحة وعند تكبيرة الإحرام عدد كامل واجب. لا بد من ورائك تحط تحت أمرك كبير واجب عليك. ولا بد من ترفع راسك من الركوع. ولا بد من تسجد. ولا بد من تقعد. ولا بد من تسجد. ولا بد من وجه واقف لأهل هذه الركعة الأولى. وافعل ذلك في بقية صلاتك كلها. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الصحابة وانتقل إلى ربه وهو يصلي بهم وقل لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. يوقف مين ما يبقى منه فلك. ما تبقى منه فلك ما استقمت. وهم بالمناسبة لابد لي من نوقف شوي واخلع عنا المسجلة ما تنقل الصورة الفعلية تنقل الله الكلام. شوفوا خالد من الوظيف هي ترى له يصلي طيلة صلاته هو مدنكس طيلة صلاته ومن نفسه ما وقف يعني. وهذا جهل منه. وكم من مرة تشوش والحاج يصلي وراء إمام وهو قاع ما هو واجه باط وقفته كما أمره الله. هذه جبية وتثليت الرأس منهى عنه. المطلوب شنه انك توقف وترشق راسك يريد كل فلك منك ترجع لبلدك وتوقف كما خلقك الله. الصورة الخلقة مولانا بها ترجع واقف كيف وقف الدبوس مسجمة ما فيك ثانية. وكثير من الناس يعدل الله جابي قاع يقول الله اكبر وتمني الجبيب راسه مدليه وقاشه شهاني اللي تفوت تصره هو موقف وقف سليم. هذه هيئة خطيرة جدا في المسلمين اليوم. لا تكاد تجد واحد يقف مستقيم. اذا يوم فلقاش وكبر تكبيرة الاحرام وعود واصباعه يتناور مع اذنيه والله قال لي شوي ولا يرت ولا يقبهم. قال بعد ما تمشي قاعد يبطل الصلاة ولا يضر. يا الله يناورهم مع اصبعه ويقول الله اكبر. يعدل القبض لانه ثابت. ولا شفت حد حلاك يصف الله تسميه. السدل معناها طليص ليدي. وهو اللي عليها اكثر يتفقها انهم وريتان. شفت فقيه حلاك والله حد مدلي ايديه لا تنكر عليه. ولا عدلت فانت لا ينكر عليك لا عدلت القبض. لأن القبض مذكور في القرآن، فصل لربك وانحر. قال علي كرم الله وجهه أن انحر ليك معناها ضع يدك اليمنى على اليسرى، أنه هو القبض. وفي موطأ الإمام مالك الذي توفي وهو يقرئه لتلامذته أنه من السنة أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. توفى مالك وهو يجري لتلامذ القبض. الصدر من دركان وما هو منكر بها اللي نقل عبد الرحمن بن القاسم عن مالك في المدونة، اعلن سأله عن القبض في الصلاة، قالوا من دركان قد نقبض في النفل، قالوا هي وكلام خليل فيه يدل على انه ما هو ما في مشكلة، ان القبض ما في مشكلة. وقال